بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا واجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، أرحب بكم في الدرس الثالث من هذه الدروس العلمية، والتي تقام في هذا الجامع، جامع القاضي بمدينة الرياض، والتي من خلالها نقدم هذه الدروس العلمية في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لعلنا قبل أن نشرع في درسنا لهذا اليوم أن نستحضر بعض المسائل التي تم شرحها في الدرس الماضي. فقد شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، أولهن أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فقد ذكرنا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في القرآن في كم موضع؟ نعم، جزاك الله خير، وردت في القرآن في أكثر من 30 موضعا. أيضا من المسائل التي تحدثنا عنها مسألة الولاء والبراء، وقلنا ما أهمية هذه المسألة بالنسبة لمسائل العقيدة، لها تعلق عظيم، وهي من مسائل العقيدة، ومن الأمور التي جعلتها كذلك أن لها تعلق بشهادة لا إله إلا الله، لأن فيها نفي وإثبات، وفيها ولاء، وفيها براء. مناط التكفير في مسائل الولاء والبراء، ما مناط التكفير في مسائل الولاء والبراء؟ هل هي للأعمال الظاهرة أم للأعمال القلبية؟ هي الأصل أن لها تعلق بالأعمال القلبية، لكن من كان في قلبه الولاء والبراء فسينعكس هذا يعني على جوارحه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وأيضا ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر أن الولاء والبراء وإن كان من المسائل القلبية إلا أنها يجب أن تكون على الظاهر، لكن عند الحكم بالكفر فإذا اتفق الظاهر والباطن فالحكم لهما جميعا، وإن اختلف فالحكم لما في الباطن. نبدأ بدرس اليوم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. لا شك أن أعظم أمر أمرنا الله عز وجل به في كتابه، بل وهو الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وقام عليها ميزان الجنة والنار، هو مسألة التوحيد، مسألة الدعوة إلى لا إله إلا الله. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى في كل نبي من أنبياء الله أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحينما نتأمل إلى أول واجب بين دفتي هذا المصحف فسنجد أنه في سورة البقرة في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك فإن هذا الأمر، وأعني به الأمر بتوحيد الله، يقول عنه بعض العلماء إن كل أمر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن التوحيد يكون أوله، وأي نهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشرك يكون أوله. وهذا كما قال بعض العلماء في تعريفهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، وأعظم المنكر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهذا يجعلك حريصا كل الحرص على هذا التوحيد، على تعلمه وعلى العمل به في نفسك، وأيضا أنه من أعظم الأمور التي ندعو الخلق إليها، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو إذا جعل الشيء منفردا، يقال واحد وأحد ووحيد إذا كان منفردا ليس معه شريك، ومن هنا أتى هذا اللفظ، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا التعريف الاصطلاحي الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هناك تعريف آخر للتوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. مصطلح التوحيد هل هو مصطلح حادث استحدث، أم أنه مصطلح في أصله موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو في الأصل موجود، وقد دل عليه القرآن والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى إيش؟ ها؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه، الرواية التي نحفظها جميعا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ورد في بعض الروايات: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. كذلك في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الرواية التي أيضا نحفظها جميعا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. في رواية أخرى: إلى أن يوحد الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة الحديث. فهذا المصطلح، مصطلح التوحيد، ليس مصطلحا حادثا، وإنما هو مصطلح قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنواع التوحيد. التوحيد في كتب أهل العلم تجدون أنهم يقسمونه إلى أقسام مختلفة، لكن الغاية والنتيجة واحدة. فتجدون أنهم أحيانا يقولون التوحيد قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد في الإرادة والقصد. أو يقولون لك هو على نوعين: توحيد علمي وتوحيد خبري. والقسمة المشهورة هي القسمة الثلاثية: الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، فهذه كلها لله عز وجل. وهذا النوع من التوحيد في الجملة المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون به ويعلمون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق والمحيي والمميت، لكنهم كانوا يتخذون الأصنام بزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفا، فهم يجعلونها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد قد دلنا القرآن على أن المشركين كانوا يقرون به في الجملة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد: الصلاة، الخشوع، الزكاة، الصوم، الرغبة، الرهبة، أنواع العبادة المختلفة والتي سيأتي معنا بإذن الله عز وجل جملة كبيرة من هذه الأنواع. فهذه الأفعال التي للعباد، سواء منها ما كان ظاهريا أو باطنيا، وسواء ما كان منها من أعمال اللسان أو من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، فيجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا التوحيد توحيد الألوهية سمي بهذا الاسم من التأله والتعبد، ويسمى كذلك توحيد العبادة، ويسمى كذلك توحيد الإرادة والقصد، وهناك تفاصيل كثيرة، لكن نحن نحاول أن نختصر جملة من هذه الأسماء من هذه المسائل. وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه الخلاف بين أفراد هذه الأمة بل والأمم السابقة، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. ولكن يجب أن تعلموا أيضا أن هناك من خالف في هذه المسألة ويرى أن التوحيد الذي من أجله قام، أو كما يقول ابن القيم قام من أجله سوق الجهاد، يقولون هو توحيد إيش؟ الربوبية. ويقولون إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وهم الأشاعرة. لكن لا شك أن هذا باطل وغير صحيح، ولم يدل عليه لا دليل من القرآن ولا من السنة ولا من لغة العرب. فالتوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب هو توحيد الألوهية، وهو الذي حصل فيه الخلاف بين الناس، وهو أيضا مناط الشرك الأكبر الذي يحدث لدى كثير من المسلمين. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهذا النوع من التوحيد له وجهين: وجه إثبات، والثاني وجه التنزيه. إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات التي فيها الكمال. وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وغيرها. إذن فهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. على من قسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، فيقصد بتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن قال وتوحيد الإرادة والقصد هو توحيد الألوهية، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام أن النتيجة واحدة. هل هذا التقسيم بدعة؟ قولوا لك أعطنا آية من القرآن تقول لك أن التوحيد ثلاثة أنواع. هل يوجد آية في القرآن تقول أن التوحيد ثلاثة أنواع؟ هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التوحيد ثلاثة أقسام؟ لا توجد أحاديث أو آيات بهذا المفهوم، لكن العلماء الذين ذكروا هذه القسمة أخذوها بالتتبع والاستقراء، بمعنى أنهم استقرأوا نصوص القرآن ونصوص السنة فاستخرجوا واستنبطوا هذه الأنواع الثلاث. ثم إن البعض يريد أن يشكك ويقول إن هذا التقسيم هو لبعض العلماء المعاصرين، وهذا لا شك أنه باطل. فحينما نأتي إلى تفسير ابن جرير رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث، نجد أنه قسم هذه الأنواع الثلاث. كذلك الإمام ابن منده رحمه الله تعالى فقد أشار إلى هذه القسمة ثم قررها وأفاض المسائل فيها وفصلها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا. فإذن التوحيد وتقسيمه بهذه القسمة الثلاثية، من قال إنه بدعة فبضاعته في العلم مزجاة، لأنه لا دليل على أنها بدعة، وكثير من الأمور والاستنباطات يكون الذي يدل عليها التتبع والاستقراء. وما دام أن هذه القسمة الثلاثية قد أوردنا عليها جميعا الأدلة من القرآن والسنة، فإن هذا دليل على أنها ثابتة وأنها صحيحة بالأدلة التي ذكرنا. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. لماذا؟ أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب إلى الله عز وجل قبل موته، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك فإن من أشرك بالله فقد حبط عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو أعظم ما نهى الله عنه أيضا ثالثا لأنه من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث. فهذا كله دليل على خطورة هذا الشرك، وأيضا هو من أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وحينما ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى أن الظلم ثلاثة دواوين، ذكر منها الديوان الأول ظلم لا يغفره الله لصاحبه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. من هنا سبب هذه الأمور الأربع كان الشرك أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والآيات في هذا كثيرة، وقد أوردنا جملة منها في الدروس الماضية. قال: وهو دعوة غيره معه. يعني الآن سيعرف الشرك. ما معنى الشرك؟ الشرك في اللغة الشين والراء والكاف أصل للمقارنة بالشيء، فكما أن الشريك إذا خالط شريكه لا يكون لأحدهما الأمر دون الآخر، فكذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى لمن أشرك مع الله عز وجل، إذن هو يدل على المقارنة وعدم الانفراد. ما الفرق بين، ومن حيث المعنى الشرعي هو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو دعوة غيره معه، أو نقول كما ذكرنا في التوحيد هو الإشراك بالله عز وجل معه في توحيد الربوبية بما يستحقه في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، هذا معنى الشرك. ما الفرق بينه وبين الكفر؟ ما الفرق بينه وبين الكفر؟ الكفر من حيث اللغة الكاف والفاء والراء، بالمناسبة صحكم دائما بمراجعة كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله، فإنه يعطيك أصول الكلمة ومن خلال أصل الكلمة وجذرها تستطيع أن تعرف إلى أين وصلت هذه الكلمة في مدلولها وفي معناها. قال الكاف والفاء والراء أصل يدل على الستر والتغطية. طيب ما الفرق بين الكفر والشرك؟ من حيث اللغة ذكرنا ما تقدم، ومن حيث المعنى فإنهما قد يأتيان بمعنى واحد في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ثم قال قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا إيش ولا أشرك بربي أحدا. فقد يأتيان بنفس المعنى، يقال هذا كفر ويقال هذا شرك، وقد يأتيان بانفراد فيكون الشرك يختص بعبادة الأوثان والكفر يكون أعم منه، وبهذا يتضح الفرق بين الكفر وبين الشرك، والمسألة في هذا طول، والإمام النووي رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة. أنواع الشرك، بعض العلماء يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، فيقول القسم الأول الشرك الإيش الأكبر، والثاني الشرك الأصغر، والثالث الشرك الخفي. ويعنون بالشرك الأكبر هو أن يدعى مع الله سبحانه وتعالى غيره، وأن يشرك بالله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فيقال إن لهذا في مثلا توحيد الربوبية يقال إن الخالق هو الآلهة أو الأصنام، وهذا لا يعرف، لا يعرف كثيرا، بل حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري لما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا النوع من الشرك قل أن يوجد، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد، فالمانوية كانوا يؤمنون بإله النور أو بإله الخير وبإله الشر، بإله النور وإله الظلمة، وتفاصيل مختلفة. الحاصل أن من أنواع الشرك الأكبر أن يشرك مع الله عز وجل في ربوبيته. النوع الثاني أن يشرك مع الله عز وجل في ألوهيته، وهو أن يعبد المخلوق كما يعبد الخالق عز وجل، أو أن يصرف إلى المخلوق أي نوع من أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا النوع هو الأكثر شيوعا وخاصة في زماننا هذا، فتجد أن هناك من يعبد أصحاب الأضرحة والقبور والأولياء ويتقرب إليهم بأنواع القرابين. يذكر لي أحد علماء السودان وقد زرتهم أنه كان أحد الأولياء، كان قبر لأحد الأولياء، فقررت الحكومة أن يبنوا جسرا يربط بين ضفتي نهر، لكن هذا الجسر مضطر أن يكون فوق القبر وفوق الضريح، فالشركة الصينية التي أتت قامت ببناء الجسر من كل جهاته حتى وصلوا إلى الجهة التي على القبر مباشرة، يريدون أن يكملوا بناء هذا الجسر. فقام من يؤله ومن يعبد هذا الضريح وهذا القبر بمنعهم، وأصبحت مظاهرات كبيرة بسبب هذا الأمر. فقرر أحد علماء أنصار السنة المحمدية وأظن الشيخ أبو زيد بارك الله فيه، قال أنا الذي سأنزل وأنقل رفاة هذا القبر إلى مكان آخر. فلما اقترب من القبر وهو رجل صالح وكبير في السن، فلما اقترب منه قال له سدنة هذا القبر: يا شيخ، نحن نخشى عليك أن يصيبك الولي بمصيبة. فقال الشيخ: لا عليكم، أنا شيخ وهو شيخ، خلونا حنا الشيوخ نتفاهم مع بعض. نزل الشيخ إلى القبر، يقول: والله وجدت أوراق وأموال وملابس نساء داخلية مكتوب فيها: أيها الولي اسقنا، أغثنا، ارزقنا الأبناء، ارزقنا الذرية، ارزقنا الأموال، ارزقنا الأولاد، ارزقنا الوظائف. فكل ما يطلب من الله عز وجل أصبح يطلب هذا الولي الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهذا لا شك أنه يستوجب علينا أن نحرص كل الحرص على أن نقوم بهذه الدعوة وننشر هذه الملة وهذه العقيدة، وأن نبصر الناس بأمور دينهم، وأن لا نقف مع من قال التوحيد قد عرفناه. فوالله لو قد عرفناه لما رأينا هذه المآسي التي تنتشر في عالمنا الإسلامي. أيضا من أنواع الشرك هو أن يشرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. النوع الثاني، وهذا النوع من التوحيد لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن مات عليه فنحكم بأنه خالد مخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر. وضابط الشرك الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، سواء كانت أقوالا أو أفعالا، ونص عليها في الشريعة أنها كفر. هو كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، ونص عليه في الشريعة أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الشرك في الأقوال. يقول: ما شاء الله وشاء فلان. قالوا: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وأيضا أن يقول: لولا الله وفلان، فيقال: لولا الله ثم فلان. وهذا من الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشرك الأصغر الحلف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن الشرك الأصغر في جانب الأفعال أن يأتي فيعلق حلقة أو خيط ويعتقد أن هذه الحلقة أو الخيط أنها تدفع البلاء عنه. مجرد هذا الاعتقاد أن هذه الحلقة والخيط سبب، هذا شرك أصغر، لأنه اعتقد فيما ليس فيما لم يكن سببا اعتقد أنه سبب. لكن لو اعتقد أن هذا الخيط بذاته يجلب النفع ويدفع الضر، فهذا شرك إيش؟ فهذا شرك أكبر. الشرك الأصغر أن يعتقد أن فيما ليس فيما لم يجعله الله عز وجل سببا أن يعتقد أنه سبب. يقول والله هذه الساعة إذا وضعتها في يدي فستكون سببا أن تدفع عني الأضرار والأمراض ونحو ذلك، هذا شرك أصغر. لكن لو قال لا، هذه الحلقة أو هذا الخير يجلب النفع ويدفع الضر، فقد سواها بالله عز وجل وجعلها ندا لله عز وجل، فيكون عند ذلك شرك إيش؟ شرك أكبر. النوع الثالث من أنواع الشرك، الشرك الخفي، وهو كما يعبر عنه ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام شرك الإرادات، وهو أن يقوم يصلي فيرى الناس ينظرون إليه فيطيل في الصلاة، يتحدث ثم يرى الناس ينصتون إليه فيحسن حديثه، يقرأ فينظر إلى الناس يستمعون إليه فيحسن قراءته، ليس لله وإنما من أجل ثناء الناس عليه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال صلى الله عليه، وأيضا كما ورد في بعض الآثار، إن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء. لكن لو كان هذا العمل من أصله لغير الله عز وجل فعند ذلك يكون إيش؟ يكون عمل باطل، ويكون كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذه الأنواع الثلاثة: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والشرك الخفي. وهذه لا شك أنها من المبادئ، هذه التقسيمات للتوحيد والشرك هي من المبادئ المهمة التي تجعلك فاهما لكلام أهل العلم ومدلولاتهم، خاصة إذا أصبح في مدلولاتهم إطلاق، فإنك تستطيع أن تعيد كل إطلاق إلى أصله إذا استطعت أن تلم بهذه المسائل الثلاث. ومن أهل العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين، فيقول: التوحيد على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر الذي تقدم، الشرك الأصغر يقولون هو على نوعين: شرك في الأقوال والأفعال، مثل الأقوال ما شاء الله وشاء فلان، والأفعال مثل إيش؟ الاعتقاد في الحلقة والخيط ونحوها. والقسم الثاني شرك الإرادات والنيات، وهو الذي تحدثنا عنه قبل قليل. قال: وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال: والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا أمر بالعبادة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، ونهي عن الشرك، وبهذا يكون المؤلف رحمه الله قد استدل لأعظم ما أمر الله به، واستدل كذلك لأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا كقول الله عز وجل في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هذه الآية فيها مدلول العبادة، وسنرجعها إن شاء الله إلى وقتها منها في هذه الدروس. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. طيب حسبك. طبعا قد يكون في الطرح سرعة في الإلقاء، لكن احنا إن شاء الله من خلال الموقع تجدون كل الدروس السابقة مفرغة، تجدونها صوت وتجدونها مكتوبة، فحتى فقط نقطع شوط كبير في هذه الدروس وننجز إن شاء الله في الموعد الذي تم تحديده. قال رحمه الله تعالى، أعد القراءة على الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا قيل لك من ربك حسب. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. هنا الآن من المؤلف شروع في أصل تأليف هذه الرسالة، وكما ذكرنا لكم في أول درس أن المؤلف رحمه الله قدم بمسألتين اثنتين، مسألة تحتوي على 4 مسائل والمسألة الثانية تحتوي على 3 مسائل، وكلها تمهيد لهذه الأصول الثلاث. فقوله هنا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هنا شروع من المؤلف في السبب الرئيس الذي جعله يؤلف هذه الرسالة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله أتى في بداية حديثه عن المقصود من تأليفه لهذه الرسالة، أتى بطريقة السؤال والجواب، لعلها أولا لتفصل المقدمتين الاثنتين التي سبقت، وأيضا تكون أوقع في ذهن السامع، لأنه إذا أتى على صيغة سؤال وجواب فيكون هناك اختلاف في نمط التأليف، وأيضا يكون أكثر للإدراك والانتباه من الطالب. ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها؟ فقل معرفة العبد، أو قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل الثلاث هي من أعظم المسائل التي يجب العناية بها، فإن العبد بمعرفتها والإيمان بها تكون سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة، وأول الآخرة نجاته في قبره. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فوصل إلى المقبرة ولم يلحد القبر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت به، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان. الحديث حتى قال صلى الله عليه وسلم: فيسمع قرع نعالهم، فإن كان مؤمنا يقولون له من ربك، فيقول ربي الله، ويقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإن كان كافرا أو منافقا فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، من نبيك، فيقول ها لا أدري، ما دينك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث يبين عظم هذه الرسالة التي ألفها المؤلف والمصنف رحمه الله، وأنه يريد بها نجاتك في الدنيا والآخرة. وما أعظم العلماء الذين يحرصون على هداية الناس وإرشادهم ونقلهم من ظلمات الجهل والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والتقوى والإحسان لله عز وجل. فمعرفتنا بهذه الأصول الثلاثة معرفة يكون معها علم وعمل ودعوة وصبر يكون بها نجاة للعبد في هذه الدنيا وذلك بسعادته بطاعة الله عز وجل، ونجاة للعبد يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب على المسلم أن يعرفها. كذلك من الأمور التي تحدث عنها العلماء هنا أهمية معرفة هذه المسائل بالدليل، وأن طالب العلم يحتاج إلى أن يعرف كل قضية يدين الله عز وجل بها بالدليل من الكتاب والسنة. ولهذا قال هنا: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مجرد معرفة الإنسان بأن ربه الله، بأن الله هو الرب، وأن محمد هو النبي، وأن الإسلام هو الدين، إذا لم يكن معها إيمان فإنها لا تنفع صاحبه. والإيمان من أعظم ما يقويه لدى المسلم أن يكون عالما بهذه الأمور مع دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نحن نشرع في تفاصيل هذه الرسالة التي ألفها المصنف رحمه الله. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب علينا معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل من الواجب على المسلم وهو فرض عين أن يتعلمها، وأيضا فريضة عليه أن يعلمها للآخرين. نعم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. وهنا مسألة: قال معرفة العبد ربه، المعرفة لدى المخلوق يقابلها العلم لدى الخالق عز وجل. وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يصح أن يطلق العارف على الله عز وجل، والسبب أن المعرفة يسبقها جهل، أن المعرفة قد يسبقها جهل، لكن العلم لا يشترط أن يسبقه جهل. هذه واحدة. الثانية: أن المعرفة وردت في بعض الآيات القرآنية بصيغة الذم، كما قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وغير ذلك من الآيات التي تأتي أحيانا بأن هذه اللفظة تأتي في أسلوب في أسلوب الذم. هل يصح أن تستخدم؟ يصح، لكن خلاف الأولى. فقد ورد في بعض الأحاديث في حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال إلى اليمن، ورد إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وورد إلى أن يوحد الله، ورد إلى أن يعرف الله. فهو يصح لكنه خلاف الأولى. أما الله عز وجل فلا يطلق، فلا يسمى أو لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه العارف. قد يأتي استشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنقول كما هو مقرر في باب الأسماء والصفات، أن في الأسماء والصفات يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فقد يخبر عن الله عز وجل، أو يكون من أفعال الله سبحانه وتعالى أن يقال إن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، كما قال: ويمكرون ويمكر الله. إن الله يستهزئ بمن يستهزئ به. ولكن لا يقال إن من صفات الله المكر والاستهزاء والمعرفة، فهذه من باب الإخبار وباب الأفعال، وهي أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء. قال: أولا معرفة العبد ربه. ما المقصود بمعرفة العبد ربه؟ المقصود معرفة العبد معبوده عز وجل، فالربوبية هنا يعنى بها الألوهية، وهذا موجود في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يطلق الربوبية ويعنى بها الألوهية، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم الأمر الثاني، كما تعلمون أن دلالة الألفاظ على ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، الثانية دلالة التضمن، الثالث دلالة الالتزام. وهذه من القواعد المهمة في معرفة حتى الأسماء والصفات ودلالة ألفاظ الكلام بشكل عام، وعلماء أصول الفقه يذكرون هذه المسألة. الأول دلالة المطابقة، ويقصد به دلالة الشيء على معناه، دلالة الشيء على معناه. والثاني دلالة التضمن، وهو دلالة الشيء على بعض معناه. والثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة الشيء على أمر خارج عن معناه. فأنت مثال دلالة الالتزام حينما تثبت القدرة لله عز وجل، فمن لوازم إثباتك للقدرة أن تثبت له الحياة، وهذا من دلالة الالتزام. يقول العلماء أن نحن لماذا أتينا بهذه الدلالات الثلاث، يقول العلماء: إن توحيد الربوبية، إن الإيمان بتوحيد الربوبية يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية. من آمن بالربوبية فيجب عليه أن يؤمن بالألوهية، وتوحيد الألوهية إذا أتى إنسان ووحد الله في أفعاله، فإن توحيده في أفعاله لله عز وجل يتضمن توحيد الربوبية، لأنه ما وحد الله في أفعاله إلا لأنه يعلم أن الله هو الخالق وحده، والرازق وحده، والمدبر وحده، والمحيي وحده سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا أن المراد بقوله معرفة العبد ربه، المقصود بها معرفة العبد إلهه كما تقدم، وأن الآيات القرآنية قد تطلق الربوبية ويراد بها الألوهية. قال: معرفة العبد ربه. وبعدها: فإذا قيل من ربك، فإذا قيل من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب إما من رباه بمعنى من التربية ساسه ورباه، أو بمعنى الملك. والآية التي استشهد بها رحمه الله الحمد لله رب العالمين، الأقرب أنها من التربية بمعنى رباه وساسه، وتربية الله عز وجل لعباده واضحة وضوح العيان. فمن تربية الله عز وجل لعباده أن أرسل لهم الرسل ليعلموهم التوحيد ويعلموهم الحق والخير، ومن تربية الله عز وجل لعباده أن أنزل عليهم الكتب، ومن تربية الله سبحانه وتعالى لخلقه أن أسدى عليهم النعم العظيمة، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، من التربية، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فجميع العالمين، الإنس والجن، المؤمن والكافر، البر والفاجر، كلهم يدخلون تحت هذه التربية التي قلنا إنها تربية عامة لجميع الخلق. قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ونعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو معبودي، وهو معبود. قال في معرفته بالله عز وجل، قال: وهو معبودي. وهذا ما يبين لك في معنى قوله معرفة العبد ربه، أي معبوده، وأنه أراد بهذا توحيد الألوهية. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله رب العالمين الألف واللام هنا هل هي للاستحقاق أو للملك؟ يقول العلماء إذا كان ما قبل الألف واللام إذا كان من الأعيان فيكون المراد بالألف واللام الملك، وإذا كان من الصفات فيكون المراد بها الاستحقاق. فهنا الحمد لله المراد الاستحقاق، الحمد لله رب العالمين، وأيضا الألف واللام للاستغراق، استغراق جميع أنواع الحمد لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحمد على أسمائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على شرعه، ويحمد على أمره، ويحمد على قضائه وقدره. فهذه ثلاثة أنواع للحمد لله سبحانه وتعالى. ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر من جهة، والشكر أعم من الحمد من جهة. فمن جهة السبب فإنك تحمد الله عز وجل على النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك وعلى غيرها، وحينما تحمد المخلوق فلا يشترط أنك تحمده لأنه أسدى إليك نعمة، فأنت تحمده لما له من صفات حسنة ومن أخلاق كريمة فتحمده عليها. فالحمد لا يشترط أن يكون مقابل نعمة، أما الشكر فيشترط أن يكون مقابل النعمة، فلا تشكر إلا من أسدى إليك نعمة. هذا من جهة. من جهة متعلقات الحمد والشكر، فالحمد متعلقه القلب، بينما الشكر متعلقه القلب واللسان والجوارح، وكما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. قال الحمد لله رب العالمين، قال وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. العالم هو كل من سوى الله عز وجل، فيقال عالم النبات وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الشياطين وغيرها، فتضاف إلى معنى آخر ولا تطلق مفردة. قال وكل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فيما يتعلق بلفظ الربوبية فائدة، أنه لا يصح أن يطلق لفظ الرب على أحد غير الله عز وجل، ولا يطلق على غير الله عز وجل إلا مضافا، يقال رب البيت ورب الدار ورب الناقة وغيرها، ولا يطلق بشكل عام بل يكون مضافا إلى معنى آخر. لعلنا نكتفي بهذا الدرس، أنا عندي ارتباط مع سماحة الشيخ المفتي، فإذا نأخذ سؤال أو سؤالين فقط ثم بعد ذلك ننصرف. أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. انتشر بين الشباب وضع الخيوط على أيديهم، فما رأي فضيلتكم في هذا وما الطريقة إلى نصحه؟ طبعا أكثر الشباب الذين يضعون الخيوط، أنا سألت بعضهم، يعني البعض قد يكون لديه هذا الأمر، فنقول إن كان وضعها من أجل أنه يعتقد أنها تدفع العين أو أنها سبب لدفع العين والمرض فهذا شرك أصغر وصاحبه على خطر عظيم، وإن كان يعتقد أنها بذاتها تدفع العين وتطرد الأمراض ونحو ذلك فهذا يكون شركا أكبر، وإن كان تشبها فالتشبه إذا كان بالكفار أو الفساق فإنه محرم كما نص على ذلك الأدلة في القرآن والسنة. تفضل يا شيخ. على العلم والخبري يكون الخبري هو الأسماء والصفات والربوبية، والعملي والعلمي العملي هو توحيد الألوهية. يقول هل من أسماء الله الكريم؟ هل يجوز الكريم؟ هل من أسماء الكريم؟ أي الكريم؟ أي نعم من أسماء. وهل يجوز التسمي به؟ الكريم كريم يعني لا غير كريم بدون الألف واللام يجوز تسمي بها لكن الكريم نعم لا تجوز. هل من كتب في مجال التوحيد والعقيدة هل من كتب في مجال العقيدة تنصح بها؟ طبعا نحن أقمنا دورة في هذا الجامع كيف تتعلم علم الشريعة، تحدثنا عن أن كل المكتبة الآن كبيرة، لكن كل علم من العلوم تستطيع أن تقتصر على بعض الكتب وتكفيك بإذن الله عز وجل، لأن أكثر التصانيف في هذا العصر إلا الرسائل الأكاديمية في الماجستير والدكتوراه كلها ينقل بعضها من بعض، فليس فيها إضافة، فلعلكم تعودون إلى هذه الدروس وهي موجودة في الموقع. نعم شيخ. آخر سؤال. الانترنت يقول لو قرأنا في كتاب السر المعروف بقانون الجذب والذي كتبوه الغرب، قانون الجذب، أي الجذب الذي كتبوه الغرب وهبوا به المسلمين على أنه اختراع، ولو أمعنا فيه وهبوا به المسلمين على أنه اختراع ولو أمعنا فيه نجد أن هذا الشيء موجود عندنا بالكتاب والسنة، وحسن الظن بالله والتفاؤل والثقة والتوكل عليه، وهذا من توحيد العباد اللي يجب أن تكون لله وحده. كثير من جربوا هذا القانون بالفعل نجح به، لكن أنهم يكلون هذا النجاح إلى تحقيق هدفه للقانون فقط، هل يدخل هذا تحت الشرك أو إشراك غير الله في صفاته وأفعاله؟ والله ما فهمت السؤال، لكن على العموم صحيح أن كثير من المخترعات الحديثة يعني هي موجودة أصلها في القرآن والسنة، لكن إلى الله المشتكى، هجرنا القرآن والسنة وأخذه غيرنا وبدأوا يقدمون هذه الإنجازات. الله المستعان، جزاكم الله خير وبارك فيكم.